الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الباب فيه مسائل من مسائل الوتر. المسألة الأولى وقتها، والمسألة الثانية القنوت للوتر، والمسألة الثالثة بيان ما يقرأ في ركعات الشفع والوتر. نعم. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فضل صلاة الوتر. قد أمدكم الله، يعني أعطاكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذا فيه فضل صلاة الوتر، والنعم الإبل، والحمر منها هي أنفس الأموال، أنفس أنواع الإبل. إذن فصلاة الوتر خير من أفضل متاع الدنيا، هذا يدل على عظم فضلها. نعم. قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. وفيه مسألة أخرى، وهي بيان وقت صلاة الوتر، وأنه واسع، يمتد من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ففي الحديث بيان أول صلاة الوتر وآخر صلاة الوتر، وأنها محصورة فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فلا يشرع الوتر قبل صلاة العشاء ولا يشرع بعد صلاة الفجر، لأن وقته محدود فيما بين طلوع فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فإذا صلاها قبل العشاء، قبل صلاة العشاء، قد صلاها قبل وقتها، وإذا صلاها بعد الصبح قد صلاها بعد خروج وقتها. نعم. قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي. وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. قال المصنف رحمه الله: وفيه، أي في هذا الحديث، دليل على أنه لا يعتد بصلاة الوتر قبل صلاة العشاء، لهذا الحديث لا يعتد بها بحال. فلا أحد يقول: أنا لي شغل، أو أنا أخشى أني أنساها، أو ما أشبه ذلك. فلا يعتد بصلاة الوتر قبل صلاة العشاء بحال من الأحوال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، رواه الجماعة. وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن وقت صلاة الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأنه يستوي من حيث الصحة والعجزة يستوي في ذلك يصليها في أول الليل بعد صلاة العشاء أو من وسط الليل أو من آخر الليل، وآخر الليل أفضل، آخر الليل أفضل. وفي قوله وانتهى وتره إلى السحر دليل على أنه لا يجوز الوتر بعد السحر وهو طلوع الفجر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. أوتروا يصلوا صلاة الوتر قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يطلع الفجر، وهذا يؤكد انتهاء وقت الوتر بالإصباح وهو طلوع الصباح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم يرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. هذا فيه دليل على أن الأفضل لمن يخاف أن لا يقوم من آخر الليل أن الأفضل أن يوتر من أول الليل ضمانا للمحافظة على الوتر، وأما من يرجو أن يقوم آخر الليل أو عنده ما يضمن له ذلك فإنه يجعله في آخر الليل، أن هذا أفضل إلا لعارض. الوتر آخر الليل أفضل إلا لعارض، وهو أن يخاف أن لا يقوم آخر الليل. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب أفضلية الوتر في آخر الليل، وهو أن القراءة، قراءة القرآن في آخر الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة كما أن الملائكة تحضر صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فآخر الليل أفضل إلا لمن عرض له عارض يخشى أن لا يتمكن من الوتر في آخر الليل. نعم. فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يعني قراءة القرآن في صلاة الليل في آخر الليل أفضل لحضور الملائكة لها، هذا يرجح آخر الليل على أوله ووسطه. نعم. والله جل وعلا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي القيام بعد نوم، ناشئة الليل هي القيام بعد نوم، وقال نشأ إذا قام، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي مواطأة اللسان للقلب، إن القلب يحضر في الليل أفضل عند القراءة، إن ناشئة الليل أي القيام بعد النوم، فدل على أفضلية الوتر في آخر الليل، هي أشد وطئا أي مواطأة بين اللسان والقلب، وأقوم قيلا، أقوم في القراءة لأنه يعني يكون نشيط يستحضر القراءة أحسن مما إذا كان يغالبه النوم في أول الليل. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الخمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس. نعم. وهذا فيه بيان المسألة الأخيرة، وهي ما يستحب قراءته في ركعات الوتر. له يقرأ الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ سورة الإخلاص. هذا هو الأفضل. وإذا قرأ بغير هذه السور من القرآن فهذا أتى بالمشروع، ولكن القراءة تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. نعم. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، ولهما مثله من حديث عبد الرحمن ابن أبزة وفي آخره ورفع صوته بالآخرة. نعم، هذا في بيان ما يقال بعد الفراغ من صلاة الوتر حينما يسلم منها، أنه يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات ويمد صوته للثالثة ويجهر بها أكثر. هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان معناها التقديس، سبحان الملك القدوس تنزيه، تسبيح هو التنزيه، فسبحان الملك أي ينزه الملك عما لا يليق به. والملك من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك القدوس من أسمائه سبحانه وتعالى. والقدوس مبالغة من التقديس وهي التنزيه أي المنزه، القدوس أي المنزه عن كل عيب ونقص. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم، رواه. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما 5. نعم، حديثان، حديث الحسن بن علي وحديث علي بن والده علي بن أبي طالب في بيان الدعاء الذي يقال في قنوت الوتر. والقنوت معناه الدعاء هنا، أي الألفاظ التي يدعو بها في الوتر. أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن صدقه رضي الله عنه، علمه هذه الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز أو يعز من عاديت. فهذه ألفاظ عظيمة فيها الدعوات المباركة التي يدعو بها في الوتر، وهو تعليم للحسن وغيره من الأمة. فينبغي لمن يقنت في رمضان أو في صلاة الليل أن يدعو بهؤلاء الدعوات في قنوته الوتر، لأنها دعوات جامعة مباركة، هي كلمات علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك يقول في آخر هذه الكلمات: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. صفتان لله، فالله جل وعلا يرضى ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو يعوذ أن يلوذ ويلتجي برضا الله من سخط الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الله جل وعلا يعافي ويعاقب، فأنت تستعيذ بصفة من صفة أخرى، تستعيذ بصفة العفو، فالله عفو سبحانه، عفو غفور، تستعيذ بها من العقوبة، فإن الله جل وعلا يعاقب وهو شديد العقاب، فكما أنه يعفو فهو يعاقب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وبعفوك من عقوبتك، وبك أي أعوذ بك منك، فهو يعوذ بالله من غضب الله، لأن الله جل وعلا يغضب ويعاقب ويحاسب عباده، أنت تعوذ بالله وبصفاته، صفات الخير وصفات النعم وصفات من صفات الغضب وصفات العقوبة غير ذلك. هذا فيه إثبات صفات الله عز وجل والتعوذ بها من آثار الصفات الأخرى، لأنه لا ينجي من غضبه إلا هو سبحانه، ولا ينجي من انتقامه إلا عفوه، ولا ينجي من سخطه إلا رضاه، لا لجأ منك إلا إليك، وهو سبحانه يجير ولا يجار عليه، لا أحد يجيرك من الله إلا هو سبحانه وتعالى، فتلجأ إليه. نعم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما لا أحصي ثناء عليك، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا أحصي ثناء عليك، لأن نعم الله كثيرة ولا أحد يحصيها، فضلا عن أن يقوم بشكرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. تعدوا نعمة الله مجرد عدد، لا تقدر على هذا كثرة نعم، فكيف تقدر على الثناء عليه سبحانه وتعالى؟ وهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق عبادة لله عز وجل، يعترف بعجزه عن القيام بحق الله جل وعلا على الوفاء والتمام، اعتراف، هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فالمؤمن مهما عمل من الأعمال فإنه يتقالها في جانب الله سبحانه وتعالى، ولا يتكثر بعبادته أو يرى أنه بلغ منزلة رفيعة، بل يعتبر أنه مقصر وأنه لم يوف الله حقه، فيسأل الله العفو عن تقصيره. وهذا معنى العبودية لله عز وجل، لا أحصي ثناء عليك. ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك، لا يحصي الثناء على الله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. قد اختلف العلماء في قنوت الوتر، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، لورود الأحاديث بهذا وبهذا، فالأمر واسع في هذا، الأمر في هذا واسع، سواء قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع. نعم. باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. هذه مسائل تتعلق بالوتر. المسألة الأولى لا وتران في ليلة، يعني لا يكرر الوتر في الليلة الواحدة، وإنما يقتصر على وتر واحد، سواء أوتر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره. فإن أوتر من أوله ثم قام وصلى ما تيسر له من آخر الليل فإنه لا يكرر الوتر، يكتفي بالوتر الذي في أول الليل ولا يكرره، لأنه إذا كرره انتقض ولم يكن وترا، فلا يكرر الوتر ولا يمتنع من الصلاة بعد الوتر، بل يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، فإذا قام من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة الواحدة. نعم. وختم صلاة الليل بالوتر، ختم صلاة الليل بالوتر هذا أفضل، أفضل أنه يؤخر الوتر ويجعله في ختام صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أفضل. ولكن لا يمنع هذا أنه لو خاف أن لا يقوم من آخر الليل وأوتر ثم يسر الله له وقام، لا يمتنع من الصلاة، يصلي ولا يقول أنا أوترت، لا يكون الوتر مانعا لهم الصلاة في آخر الليل، ويكتفي بالوتر الأول. نعم. وما جاء في نقضه. وما جاء في نقضه، نقضه إذا أوتر من أول الليل فلا يوتر في آخره، لكن هل له أن ينقضه، أن ينقض الوتر الأول؟ وما صفة نقضه؟ قالوا يصلي ركعة، إذا قام صلي ركعة تشفع له الوتر الأول ثم يوتر في آخر صلاته. على هذا جماعة من أهل العلم، ولكن الأكثر والصحيح والراجح أنه لا ينقضه، بل يكتفي بالوتر الأول. وكيف ينقضه بركعة مع الركعة الأولى وبينهما نوم وانتقاض وضوء وطول فصل؟ مستغرب. فإذا يكتفي بالوتر الأول ويصلي ما تيسر له، وهذا هو الأرجح من القولين في نقض الوتر. نعم. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. لا وتران هذا نفي، هذا نفي معناه النهي، نفي معناه النهي، والنهي إذا جاء بلفظ النفي فهو آكد، فهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوترين في الليلة الواحدة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم، هذا كما سبق أنه إذا وثق من قيامه أنه يؤخر الوتر ويجعله في آخر الليل بعدما يصلي ما تيسر له من التهجد، يختمه بالوتر، يكون هذا أفضل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري. هذا دليل الذين قالوا يشفع ينقض الوتر، هذا دليل نقض الوتر، لكنه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر، رواه أحمد. نعم، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر صلاة الليل وترا، لكن هل أمر بنقض الوتر الذي سبق في أول الليل؟ إنما هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة. وهذا أيضا مثل كلام ابن عمر أنه ينقض الوتر ليكون شفعا ثم يوتر في آخر صلاته. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء الحالة الثانية أولا نقض الوتر، الحالة الثانية أن يبقى على الوتر الأول ويصلي مثنى مثنى ويكتفي بالوتر الأول، وهذا هو الصحيح. نعم. وإن شاء آخر الليل أوتر، وهذه الحالة الثالثة أنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وهذه لا شك أنها موافقة لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. رواه الشافعي في مسنده. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة، وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف المجد رحمه الله، وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، فدل على أنه لو أوتر في أول الليل أنه يصلي بعد الوتر في آخر الليل، ولا غرابة في ذلك، بل هذا هو السنة. ففيه حجة كما يقول المؤلف رحمه الله لمن لا يرى نقض الوتر. قوله وهو جالس لأن النافلة يخير فيها بين أن يؤديها قائما وهذا أفضل، وبين أن يؤديها جالسا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز، أنه يجوز أن يتنفل المسلم وهو جالس. نعم. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة، وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر، فقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، هذا مرسل، هذا مرسل لأن سعيد من التابعين. نعم. فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. هذا الذي لا ينقض الوتر، هذا أبو بكر يوتر أول الليل ثم إذا استيقظ صلى شفعا شفعا، يعني ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر، فهذا حجة لمن لا يرى نقض الوتر من أول الليل. نعم. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. عمر رضي الله عنه يقول: أنا ما أوتر أول الليل، أصلي من أول الليل ما تيسر ثم أوتر من آخر الليل، هذا كله جائز الحمد لله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا، حذر هذا، حذر لا يقوم فأوتر قبل أن ينام. الذي حمله على هذا هو الخوف والحذر من أن لا يقوم فيكون قد فرط للوتر. نعم. وقال لعمر: قوي هذا، قوي هذا على النوع على القيام، قوي على القيام، قوي عزمه من أول الليل، قوي عزمه على القيام في آخر الليل. فهذا ثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر. نعم. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. نعم. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. نعم. قضاء ما يفوت من الوتر، إذا فات عليه الوتر من الليل طلع الصبح قبل أن يوتر فإنه يقضيه في النهار كما يأتي. نعم. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة. وقضاء السنن الرواتب مثل قضاء سنة الفجر، إذا لم يتمكن منها قبل الفجر فإنه يقضيها. نعم. والسنن الراتبة والأوراد. والأوراد من الليل التي كان يصليها بالليل ونام بها في النهار. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود. نعم. يصليه إذا ذكره من الضحى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إلا أنه يشفعه، لا يصليه وترا وإنما يشفعه لأنه ليس في النهار وتر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. من نام عن حزبه من الليل، يعني عن قراءته للقرآن في صلاة الليل، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن في صلاة الليل ويحزبونه على حسب الليالي على حسب السور، منهم من يحزبه في ثلاث ليالي، منهم من يحزبه في عشر ليالي، ومنهم من يحزبه أقل أو أكثر. فالحزب هو المقدار الذي يقرأه المسلم في صلاة الليل، هذا هو الحزب. من نسيه في الليل أو نام عنه فإنه يصليه في النهار، وقد بين صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يقضى فيه، تقضى فيه صلاة الليل ويقضى فيه الوتر، وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت للقضاء. أما بعد الزوال لا يكون انتهى، لا يقضيه بعد الظهر. نعم أعد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. إذا كان القصد صلاة الليل وما يقرأ فيها فهو يبدأ من ارتفاع الشمس، أما إذا كان القصد تلاوة القرآن وهو جالس من غير صلاة هذا أمر موسع، هذا أمره موسع. فإذا قرأه ما بين صلاة الفجر إلى دخول وقت الظهر فكأنما قرأه في الليل. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي صلاة الليل يقضيها في النهار، يقضيها في وسط الضحى، لكنه يشفعها لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، فإذا انشغل عنها أو نام عنها فإنه يصليها، يصلي 11 يصليها 12، 13 يصليها 14، كل ركعتين بسلام مثنى مثنى. نعم. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث كما سبق في سنن الرواتب أنه قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر، وأنه أقر من قضى راتبة الفجر بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس. نعم. باب صلاة التراويح. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا في الدرس الماضي أنه لا بأس بالتهجد بعد صلاة المغرب، فهل يوتر إذا تهجد بعد صلاة المغرب ولم يصلي العشاء بعد؟ وبعد صلاة المغرب من الليل، إذا صلى بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء هذا من صلاة الليل، ولكن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، فيصلي بعد بين العشاءين من غير وتر، إلا إذا جمع، إذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فلا بأس أن يوتر بعد العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما كان إذا استيقظ بعد أذان الفجر صليا الوتر ثم سنة الفجر، فهل يكون في ذلك حجة على أنها تصلى بعد أذان الفجر؟ نعم، بهذا أخذ الشافعية لهم أنه لا ينتهي الوتر بطلوع الفجر، يصليها ولو بعد طلوع، يصليه ولو بعد طلوع الفجر، لكن الجمهور ما يرون هذا، عملا بأنه صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، انتهى، دل على أنه ما يوتر بعد السحر، وهذا قول الجمهور وهو أرجح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: راتبة العشاء البعدية هل تكفي عن الشفع فيصلي؟ لا، لا ما تكفي، لا ما تكفي عن الشفع الذي قبل الوتر، يأتي بالراتبة ثم يأتي بعدها بالشفع ثم يأتي بالوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين قيام الليل وبين التهجد؟ هو قيام الليل هو التهجد، لا فرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الوتر وبين صلاة التراويح؟ اين ايه فرق بين الوتر وصلاة التراويح؟ الوتر يشرع في طول السنة، ما صلاة التراويح لا تفعل إلا في رمضان. نعم. وأيضا الوتر ما يشرع له الجماعة، وأما صلاة التراويح يشرع لها الجماعة في المساجد، والوتر يكون في البيوت، أما صلاة التراويح فتكون في المساجد لأنها شعيرة ظاهرة فتعلن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الإمام الذي يقتصر على الدعاء الوارد في حديثي علي والحسن رضي الله عنه، هل فعله ذلك جائز؟ نعم، فعله ذلك جائز، وإذا زاد عليه من الأدعية الشرعية فلا بأس بذلك، وإن اقتصر عليه فهو مجزي كافي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يشتمل دعاء الوتر غير الدعاء كالموعظة فيقول: اللهم إننا صرنا تحت التراب وتحت القبور حيث لا أنيس إلى آخره؟ هذا دعاء، هذا دعاء توسل إلى الله عز وجل بحالة الإنسان بعد الموت من باب التوسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قراءة الدعاء في الوتر بلغة أخرى غير العربية لمن لا يعرفها؟ نعم، الذي لا يعرف العربية يدعو بلغته، يدعو بلغته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قيام الليل جماعة في البيت في غير رمضان فتقوم الأسرة من زوج وزوجة وأولاد ويصلوا الليل جماعة؟ ترتيب هذا والمداومة عليه لا يجوز، أما إذا فعلوا بعض الأحيان فلا مانع، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أنه يقول بعد صلاة الوتر بعد سبحان الملك القدوس أنه يقول رب الملائكة والروح؟ ما ورد هذا، هذا لم يرد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أوتر الإمام في رمضان وأنا مأموم وأرغب في زيادة الركعات في البيت، فهل أخرج من الصلاة قبل أن يصلي الوتر، أو أصلي الوتر مع الإمام ثم أشفعها بعد سلامه بواحدة؟ هذا أفضل، أنك تتابع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل أنك توتر مع الإمام، تنصرف إذا انصرف الإمام، ولا مانع أنك تصلي ما تيسر لك بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتكتفي بوترك مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البلاد الذي يستمر عندهم الليل شهرا أو أكثر، كيف يصنعون بالصلوات وبالوتر؟ مثل ما يصنعون بالفرائض، مثل ما يصنعون بالفرائض، يصلون بالتقدير، يصلون بالتقدير أو بالتوقيت أقرب البلاد إليهم، محل اجتهاد، والمجامع الفقهية بحثت في هذا وتوصلت إلى أنهم إذا كان خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار في خلال 24 ساعة، فيصلون صلوات الليل في ليلهم وصلاة النهار في نهارهم. إذا كان ما يمر عليهم ليل ونهار في 24 ساعة فلا بد من التقدير، يقدرون بأقرب البلاد إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلى الإنسان النافلة جالسا فهل ينقص أجره؟ نعم. إذا صلى الإنسان النافلة جالسا فهل ينقص أجره؟ إن كان لعذر فلا ينقص أجره، أما إذا كان لغير عذر فله النصف، على النصف من أجر القائم، كما في الحديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى جالسا في الصلاة فهل يكون متربعا؟ نعم، له أن يصلي متربعا وله أن يصلي مفترشا، الأمر واسع في هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر وعمر، وكان يمدح غيرهم من الصحابة أمامهم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المدح، فكيف يجمع؟ هذا ما هو، هذا تشجيع لهم من المدح المذموم، هذا تشجيع لهم على الخير وعلى العبادة، وتذكير لهم بنعمة الله عليهم، وهذا من المدح الذي يراد به، الذي يراد به ترفع الممدوح وإعجاب الممدوح بنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قضاء الوتر في النهار فهل يقرأ سرا أو جهرا؟ عند قضاء الوتر في النهار فهل يقرأ سرا أو جهرا؟ لا، صلاة النهار سرية، صلاة النهار سرية، وإن جهر بناء على أن القضاء يحكي الأداء فلا بأس. قد جهر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما صلاها بعد ارتفاع الشمس، لأنهم ناموا عنها في السفر، جهر فيها بالقراءة، لا بأس لذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن صلاة النوافل بالليل والنهار أن صلاتها جالسا هو السنة؟ هل ورد أن صلاة النوافل بالليل والنهار أن صلاتها جالسا هو السنة؟ لا، السنة أن يصلي قائما، هذا أفضل، لكن يجوز له أن يصلي جالسا في النافلة، يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب مبتدئ وأتابع دروسكم في عمدة الفقه، فذكرت لبعض الزملاء أنني على مذهب الإمام أحمد، فقال إنه لا ينبغي اتباع مذهب من المذاهب، ولكن علينا اتباع السنة فقط، ما توجيهكم في ذلك؟ إذا كان عنده علم غزير ويستطيع يستقل عن الأئمة، يكون زميلا للأئمة، الله يقويه. أما إذا كان قاصرا مثلنا ولا عنده إلا ما عنده شيء أو عنده شيء ضئيل، فلا يسعه إلا التقليد للأئمة، لكن لا يقلد تقليدا أعمى، يقلد مع الدليل. إذا خالف أحد الأئمة الدليل عن اجتهاد فلا يقتدي به، إذا تبين له الدليل فإنه يتبع الدليل. أما إنه يترك المذاهب كلها ويهجرها، يقول أنا زميل للإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، هذا الله يقويه إذا صار مستحق لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان في المسجد جماعة تصلي صلاة التراويح بعد العشاء، إذا كان في المسجد جماعة تصلي صلاة التراويح بعد العشاء ثم تختم بالوتر، وجماعة ثانية تصلي هذه الصلوات في الثلث الأخير من الليل ثم تختم أيضا بالوتر في مسجد واحد، فهل يكون من الوتران في ليلة؟ لا، هذه جماعة وذي جماعة، ما يحسب وتر جماعة على جماعة أخرى. نعم. لكن لو أني صليت مع الجماعتين، لو صليت مع الجماعتين فإنك تكتفي بوتر واحد، إما أن توتر مع الأخيرين وإما أن توتر مع الأولين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع ونقرأ الهجوم والتنقص الكبير على الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ما لا نسمعه في علماء آخرين، فما السبب في ذلك؟ أنهما أنكرا على أهل البدع، أن هذين الإمامين أنكرا على أهل البدع وأهل الشرك والقبورية، فلذلك اشتد نكيرهم عليهما، واشتد بغضهم لهما لما قاما به من الإصلاح والنصيحة، وهذا لا يضرهما رحمهما الله. نعم. هم ما قاموا بهذا علشان يرضون فلان وزيد وعبيد، قام بهذا لله عز وجل، لوجه الله، ما قاموا يبون الثناء والمدح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أفرح ولكن ليس فرح شماتة إذا سمعت بخبر وفاة أحد ولو كان مسلما ممن كان يؤذي المسلمين، سواء كان يؤذيهم بأفعاله أو أقواله أو كتاباته؟ المسلم لا تفرح بموته، لأنه أخوك مهما كان عنده من التقصير، بل تستغفر له، تدعو له. وأما الكافر إذا كان يؤذي المسلمين فإنك تفرح بموته. ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه مقتل أم سلمة سجد شكرا لله عز وجل. فالمؤذي من الكفار يفرح بموته، لأن موته نعمة على المسلمين. نعم. وأما المسلم ولو كان مقصرا فإنه يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا من روسيا، وعندنا في رمضان إذا كان في الصيف يقول الوقت بين صلاة العشاء والفجر يكون ساعتين ونصف فقط. سؤاله: هل يجوز لنا أن نصلي صلاة التراويح والوتر بين صلاة المغرب والعشاء؟ صلاة ليش؟ صلاة التراويح والوتر بين صلاة المغرب والعشاء. نعم، إذا كان هو الوقت ما بين المغرب والعشاء فقط، ما بين العشاء والفجر ساعتين ونصف. إيه نعم، تكون العشاء ما بعدها ليل ولا لا؟ ساعتين ونصف. يكون العشاء ما بعدها ليل أو بعدها ليل؟ بعدها حفظك الله بمقدار ساعتين ونصف. صلي في الساعتين ونصف، صلي التراويح وقيام الليل في ما بقي من الليل بعد العشاء ولو كان قليلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي أبي رحمه الله وقد خلف دينا، وعندي إخوان لأب. نعم. توفي أبي رحمه الله وقد خلف دينا، وعندي إخوة لأب، فهل الأولى أن أسدد دين أبي أم أنفق على إخوتي، علما بأن المال الذي عندي لا يسع إلا لواحد من الأمرين؟ عليك بالإنفاق على إخوانك الصغار والقصر، عليك بالإنفاق، وتسديد الدين يسر الله له وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التسمية بعبد الأول لا بد أن يكون مقرونا بالآخر فيقال عبد الأول والآخر؟ تسمية بعبد الأول تترك، ما يقال عبد الأول، هذا الأولى، ولا يجمع بين قال عبد الأول والآخر، يترك هذا التسمي بها، لا يسمى بعبد الآخر ولا بعبد الأول. وأسماء الله كثيرة. نعم، يسمي بغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن المكر المحمود هو خاص بالله عز وجل فقط؟ المكر إذا كان المكر هو إيصال العقوبة لمن يستحقها على وجه الخفية، إيصال العقوبة لمن يستحقها على وجه الخفية، هذا هو المكر المحمود، هذا هو المكر المحمود، لأنه عدل ليس فيه ظلم. وأما المكر المذموم فهو إيصال الضرر إلى من لا يستحقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن الجامع من أسماء الله عز وجل؟ لا، ما أعرف هذا. جامع، جامع مسجد الجامع، ما جامع من أسماء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء؟ هل يجوز أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء؟ نعم، لكن إذا قام للرابعة يجلس ويأتي بالتشهد الأخير، ثم هو بالخيار، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر سلم مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الغبار شديدا فهل يجوز لي أن أصلي في البيت خوفا على صحتي؟ نعم، إذا كنت تتأثر بالغبار تأثرا واضحا صلي في البيت، هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر عندنا في بعض المقابر أمور نرجو أن تبينوا حكمها، منها يقول توزيع الماء في المقبرة ورفع الصوت والتحدث من قبل الرجال كبار السن في أمور الدنيا، وقولهم بعد الدفن الغداء أو العشاء عندنا، هل ينكر على هؤلاء بصوت عال أو ينكر سرا، وهل يجوز الحضور في مثل هذه الأمور؟ أما توزيع الماء فلا مناسبة له، هذا أمر محدث وربما يجر إلى توزيع الأغذية وتوزيع الصدقات عند القبور، لا يفتح هذا الباب، واللي يصيب عطش يطلع ويشرب من البرادات بالشوارع أو في المساجد، معذور، يطلع يشرب أخذ. لكن توزيع الماء عند المقابر هذا فتح باب ما هو أشد من الماء، وما عهد أن اللي يدفنون الأموات يجاب لهم مياه توزع عليه، ما عهد هذا. وأما الكلام في أمور الدنيا والعزائم تغدوا عندنا تعشوا عندنا، هذا ما يليق في هذه الذي يليق الاستغفار للميت، قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يقول هل المراد بذلك الكفار؟ مراد بذلك من ثقلت سيئاته رجحت بحسناته، من رجحت سيئاته بحسناته فهذا خاسر، وهذا من أهل النار والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة قد طلقني زوجي طلاقا بائنا وأبقاني مع أولادي بالدور العلوي، وبقي هو في الدور الأرضي، وفناء المنزل غير مفصول. سؤالها هل يلزم وفناء المنزل غير مفصول بين الدورين، هل يلزم وضع قاطع لفصل الفناء وفتح باب خارجي ليتمكن أولادي من الذهاب إلى أبيهم، أو أنه لا يلزم ذلك حيث إنني قد أصبحت أجنبية منه؟ نعم، أنت أجنبية منه، ولكن احتجبي ولا مانع أنك تمرين من عندها وأنك تكلمينها، لا مانع، احتجبتي ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟ دين، من أحسن من الله صبغة، صبغة الدين والإيمان. نعم. فأنت ترى المؤمن وما عليه من البهاء والنور وسعة الصدر ما ليس على الكافر والعاصي من ظلمة الوجه ومن تكدر البال ومن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن زوجته تسأل عن حكم قص الشعر ما يسمى بالطبقات، وإلى أي حد يجوز القص؟ لا يجوز القص، المرأة لا تقص رأسها المدرجات ولا إلا في تحلل من حج أو عمرة، فتقص قدر أنملة من رؤوس شعرها أو من ضفائرها، وأما ما عدا ذلك فالمرأة توفر شعرها لأنه جمالها وزينتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد من باب الزينة للزوج؟ لا، الشيب لا يصبغ بالسواد لا من الرجل ولا من المرأة، عندها ألوان غير السواد والحمد لله، تصبغه بالحنة، تصبغه بالأشياء التي ليست سوادا خالصا، السواد الخالص لا يجوز، صبغ الشيب به لا للرجال ولا للنساء. هناك ألوان ليست سوادا خالصا تستعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في حينا يوجد إمام مسجد يقرأ في صلاة الفجر في أكثر الأيام بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ فهل ورد في ذلك شيء أم ينكر عليه؟ السنة أن سبح اسم ربك الغاشية يقرأان في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة، وأما تكرارها في غير الجمعة فهذا خلاف السنة. إن قرأ بهما بعض الأحيان فلا بأس، لكن مداومة على ذلك هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعت مجموعة من الإبل بالأجل على شخص يدفع لي مبلغها بعد 6 أشهر، فلما ذهبت إلى السوق وجدت هذا الشخص الذي اشتراها مني يعرضها للبيع، هل يجوز لي أن أشتريها منه علما أنني لم أتفق معه على هذا الأمر؟ لا، إذا بعتها عليه بثمن مؤجل فلا تشتريها منه، لا تشتريها منه إلا لو أنك قبضت ثمنها قبل. إذا قبضت ثمنها من قبل ثم وجدته يبيعها اشرها ما صالح، لكن ما دام أنه مدين لك فلا تشتريها منه خشية أن يكون هذا وسيلة إلى الربا أو العينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من صلى علي 1000 صلاة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و 70 في الآخرة؟ يا أخي، حديث من صلى علي واحدة ما قال 1000، صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم 1000 ولا 2000 ولا 100، واحدة عنها 10 صلوات من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لمن يعمل في نقل البضائع من بلد إلى بلد، هل يجوز له أن يجمع وأن يقصر إذا كان يسافر كل يوم من أجل ذلك؟ إذا كانت المسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فله أن يجمع ويقصر في الطريق، ولو كان مترددا فيه هذا أولى بالرخصة من غيره، أولى بالرخصة من غيره وأكثر مشقة من غيره، فهو بحاجة إلى الرخصة، فلا مانع من ذلك لأنه مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من شك هل صلى فرضا من الفروض أم أنه لم يصلها بعد، فماذا عليه؟ كان هذا من الوسواس يتركه، أما إن كان أنه طاري شك طاري يصليها أبرى لذمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قام لركعة ثالثة في صلاة النافلة ليلا أو نهارا، هل يلزمه أن يجلس إذا تذكر أم يصلي 4 ركعات ثم يسلم؟ الليل لا، إذا قام إلى ثالثة يجلس، مثل ما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، صلاة الليل مثنى مثنى. أما من قام إلى ثالثة بالنهار فهو مخير، إن شاء يجلس يسجد للسهو، وإن شاء نكملها 4 ولا سجود عليه، لأنه يجوز التطوع في النهار 4. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السنة بالاستياك بأي اليدين؟ اليسرى، يمسك المسواك اليد اليسرى لأنه من إزالة الأذى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشعر الموجود في الرقبة أو في أسفل الحنك هل هو من اللحية؟ لا، اللحية ما نبت على العارضين والذقن، هذه اللحية ما نبت على العارضين والذقن، وأما ما نبت على الحلق أو الصدر أو هذا من شعر البدن. يزال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل شارب الخمر لا يشربها في الجنة وإن تاب من ذلك؟ إذا تاب تاب الله عليه، لكن من مات وهو يشرب الخمر ولم يتب يحرم من خمر الجنة الطيب اللذيذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخصان لديهما أطفال، واحد لديهما أطفال، نعم، واحد منهما عنده بنت والآخر عنده ولد. يقول: فقال أبو البنت مازحا: زوجت ابني ابنتك، أو زوجت ابنتي ابنك على سنة الله ورسوله. فقال الآخر: قد قبلتها زوجة لابني. يقول: ما الحكم في ذلك؟ هل وقع هذا النكاح؟ يراجعون المحكمة فيها. شوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا صاحب مكتب عقاري، فإذا جاءني زبون يريد أنا صاحب مكتب عقاري، فإذا جاءني زبون يريد أن يشتري بيتا، هل يلزمني أن أتثبت من أن هذا الشاري ماله غير ربوي؟ إذا جاءني زبون يريد شراء بيت، فهل يلزمني التثبت من أن هذا الشاري ماله غير ربوي؟ أحسن الظن بالمسلمين، أحسن الظن بالمسلمين، إلا إذا تبين لك أو ترجح عندك إن ماله من الحرام فلا تتعامل معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيضا صاحب المكتب العقاري، يقول: هل يجوز لي أن آخذ أجرة على من يريد رؤية البيت في شرائه، أن آخذ أجرة على من يريد الرؤية رؤية البيت لشرائه أو استئجاره، فأحمله أنا إلى ذاك البيت بسيارتي، هل لي أن آخذ أجرة على هذا الحمل؟ نعم، أجر سيارك ما يخالف، لأن أجر سيارك ما في معنى، أو أجرة على أنه يرى البيت، تأخذ مقابل رؤيته للبيت، لا، تأخذ على أنك حملته بسيارك، فإذا رضي هو بذلك لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لبس الشراب وهو يظن أنه على طهارة ثم مسح عليه وصلى، وبعد ذلك حصل له يقين أنه قد لبسها على غير طهارة، هل يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؟ بلا شك، يعني طهارته ناقصة ما تمت، عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا ويعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نام الرجل عن صلاة الليل ثم أراد أن يقضيها بعد طلوع الشمس، فهل يصلي الضحى مع ذلك؟ إذا صلى الضحى وصلى صلاة الليل هذا أكثر أجر، وإذا اقتصر على إحداهما فإنها تكفي عن الأخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اقترضت من أخي 100,000 ريال، ومن عندي أخذت 100,000 ثم ساهمت بذلك مع شخص في بناء العمائر وبيعها، سؤاله: هل أزكيها قبل حصول الأرباح أو بعد وجود الأرباح؟ إذا تم سنة على البيت أو العمارة وانت عارضها للبيع، ثمنها بما تسوى وتزكيها، تخرج ربع العشر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهذه 100 التي أخذتها من أخي قرضا، هل أزكيها على أنها من مالي ويزكيها هو على أنها دين؟ كل يزكي ماله، هو له 100 1,000 اللي بدمك هي له، يزكيها هو لأنها دين له ومال له، وأنت تزكي ما عندك، أنت تزكي ما تملك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من لبس الملابس المختلف فيها شرعا كالبنجابي مثلا؟ ما أعرف البنجابي، اللباس إذا كان ساترا وليس فيه تشبه بالرجال فإنه مباح الحمد لله، إذا كان ساترا ومن ملابس النساء وليس فيه تشبه بالرجال، ولا بأس به سواء من جابه ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هل يفهم من ذلك أنه لا يستن بالأحياء أبدا؟ ما يجزم بأن ما هم عليه أنه موافق للسنة، قد يكون أنه أصاب شيئا، ما دام أنه حي هو عرضة للفتنة. أما الميت اللي مات على الخير هذا يجزم بأنه ما حصل عليه فتنة، سلم منها. التأكد الاقتداء بالأموات الطيبين آكد من الاقتداء بالأحياء الطيبين، وإن كان الاقتداء بالصنفين مستحب وجائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجدنا كثير التغيب وكثير التأخر إن حضر، وإن حضر فإنه يتأخر تأخرا يشق على الجماعة وفيهم كبار السن والمرضى. سؤاله: هل للجماعة أن تقيم الصلاة وأن تؤديها بدون انتظار له؟ نعم، إذا كان يشق عليهم ويتخذ هذا عادة لا يستمرون معه، يذهبون إلى فرع المساجد يطلبون استبداله بغيره ولا يسكتون عليه. ما يكفي أنهم يصلون فقط، بل لازم يذهبون إلى المرجع لأجل أن يفصله عن المسجد ويعين غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أجرت عمارة فيها شقق واشترطت على المستأجرين أداء الصلاة مع الجماعة. يقول: أجرت عمارة فيها شقق واشترطت على المستأجرين أداء الصلاة مع الجماعة، ولكن بعد فترة تبين لي أنهم لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة، ما الواجب الشرعي علي تجاههم؟ أن تخرجهم عملا بالشرط، يسلمون على شروطهم. إذا كان إنه مشروط عليهم، مع أن هذا ما يحتاج إلى شرط، هذا ما يحتاج إلى شرط، المسلم ما يحتاج يشرط عليه أن يصلي مع الجماعة، لكن إذا وقع هذا وحصل ولم يثو بالشرط فإنه يتأكد من أمرين: الأول أنه مخالفة للشرط، والثاني أنه إنكار منكر. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.